بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به، كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. وزجر الغافلين عن تذكرته بزواجر موعظته، والصلاة والسلام على البشير النذير، هداه كالصبح المستنير، الذي غدت مواعظه كمياء السعادة، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه موصلين إلى الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المتخلقين بخلقه والمتأدبين بأدابه، الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في سبيل إظهار دينه القويم، وجاهدوا بالقلم واللسان والسيف والسنان من حاد عن صراطه المستقيم، ونشروا الكتاب والسنة، وتمت بهم من الله عز وجل على الناس المنة. فصل اللهم عليهم أجمعين وعلى التابعين ومتبعيهم والأئمة المجتهدين ما نقلت أخبارهم ودونت آثارهم. وبعد، فها هي مسابقة الشيخ أم السعد رحمة الله عليها وبركاته، تنطلق للعام السابع. هذه الشيخة معلمة القرآن السكندرية الكفيفة أم السعد محمد علي نجم، هي أشهر معلمة ومحفظة للقرآن الكريم بالأسكندرية عبر ما يقرب من 60 عاما. ولدت رحمه الله في 11 يوليو عام 1925 في قرية البندرية مركز تلة بمحافظة المنوفية. أصيبت رحمة الله عليها بمرض في عينيها في عامها الأول، أدى لفقدانها البصر بشكل كلي عقب العلاج الشعبي بالكحول والزيوت على يد أهلها. ثم بعد ذلك قام أهلها بنذرها لخدمة القرآن الكريم حتى حفظته ببلوغها 15 في مدرسة أو في حسن صبح بالأسكندرية. هذه الشيخة عقب حصولها على إجازة القرآن من شيختها نفيسة بنت أبو العلا التي طلبت منها تعلم العشر ليصبح بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 راوية، سافرت رحمة الله عليها لكثير من الدول لتعلم المقرئين والقارئين والشيوخ، بل سافر إليها رحمة الله عليها للحصول على إجازتها في القراءات العشر ليصبح لها المآت ويزيد من مشاهير قراء القرآن الكريم. من أمثال هؤلاء الدكتور أحمد نعينع حفظه الله، وشيوخ معهد القراءات الذين لا يمنح الإجازة إلا بوضع اسمها في السند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كما منحت إجازات لعشرات من قراء السعودية ولبنان وفلسطين وأفغانستان وباكستان والسودان وقت سفرها للحج والعمرة، حيث قام باستضافتها أحد تلاميذها لمدة سنة كاملة. فضيلة الشيخة رحمة الله عليها من المقربين لفضيلة الشيخ المعلم والمربي الجليل أحد أقطاب الدعوة السلفية الشيخ الفاضل الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، أحد أقطاب هذه الدعوة وعضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، والذي ألف فيها محاضرة بعنوان وداعا أم السعد. وكذلك فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري هذا المقرئ والمعلم ومدير ومشرف عام دار الأباصيري ورئيس لجنة شؤون القرآن بالدعوة السلفية، هذه الدار المباركة دار الأباصيري التي أخرجت العديد من أهل القرآن. الشيخ هو صاحب هذه المبادرة، فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري هو صاحب هذه المبادرة، هذه المسابقة بإطلاق اسم الشيخ عليها رحمة الله عليها. عاشت الشيخة أم السعد ببيتها بحارة الشمرلي بمنطقة بحر غرب الأسكندرية، ثم انتقلت في أيامها الأخيرة لشقة أو لشقة أخرى اشترتها بالسكة الجديدة بمنطقة المنشية أيضا، ثم في آخر حياتها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة نقلت إلى مستشفى الشطبي ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وتشرف الشيخ بنقلها بسيارته إلى حيث مثواها الأخير، وفي الصباح قام بغسلها تلميذات الشيخ وصلى عليها الظهر والجنازة فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم بمسجد ابن خلدون بالمنشية. أما عن وصية الشيخة، وصية الشيخة أنها أوصت بأن يرث ميراثها العلم من الإجازات والمتعلقات من أختام وإجازة للقرآن الكريم لفضيلة الشيخ أسامة الأباصيري حفظه الله. لذلك قررت الدعوة السلفية إطلاق مسابقة باسمها لدعم حفظة القرآن، يعني باسم الشيخة تخليدا لاسمها، والمشرف على هذه اللجنة المشرف العلمي على هذه اللجنة أيضا الشيخ المربي العالم المقرئ فضيلة الشيخ حسن سعيد السكندري صاحب أكبر دار على مستوى الإسكندرية دار الإحسان، وهي أول الدور أو أول الدور، وهي من إحدى الدور الرائدة في تعليم القرآن في محافظة الإسكندرية. جدير بالذكر إخوة الإيمان والإسلام أن لجنة شؤون القرآن دشنت بعد الثورة مسابقة باسم الشيخ على هذا النحو الذي ترونه، حيث كانت المسابقة تقام منذ 5 سنوات قبل الثورة على نحو ضيق، إلى أن فتح الله تبارك وتعالى علينا وأتم علينا النعمة وقامت اللجنة بإقامة هذه المسابقة على مستوى عالمي كما ترون. مشرف اللجان النوعية ومشرف هذه اللجنة، لجنة شؤون القرآن، هو المشرف العام فضيلة الشيخ المجاهد أيضا المربي الفاضل الجليل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله، وهو النائب لرئيس الدعوة السلفية.

ويعني حرص على الحضور والمشاركة تعظيما للقرآن الكريم، نحسبه كذلك ونظن فيه الخير، تعظيما للقرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم، جزاه الله خيرا، شكر الله له، سدد الله خطاه، حفظه الله من كل سوء، مع كلمة فضيلة الشيخ ياسر برهان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على أمة الإسلام أعظم نعمة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن عليه، كلام الله سبحانه وتعالى يتلى بين أيدينا، يحفظ في صدورنا، تنطقه ألسنتنا. أي شرف للإنسان بل للإنسانية كلها أن يكون في الأرض كلام الله سبحانه وتعالى، الذي جعله الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، جعله الله سبحانه وتعالى روحا تحيا به قلوب من شاء من عباده المؤمنين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعل الله عز وجل القرآن نورا يستضاء به من الظلمات، يهدى به بعيدا عن الضلالات. هو سبحانه وتعالى جعله محور البعثة النبوية، خطب الرحى فيها بتلاوته أخرج الله عز وجل من الظلمات إلى النور من شاء من خيرة خلقه. جعله الله سبحانه وتعالى سببا لهداية البشرية ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل. المدينة النبوية، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي انطلقت منها أنوار هذا الدين تفتح العالم، وجيوش المسلمين تنشر الخير في الأرض كلها، فتحت بالقرآن. جاء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه موفدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يعلمهم القرآن. يأتيه سادات الأوس والخزرج، وقد فتح الله عز وجل آذانهم بعد قلوبهم لسماع الخير. يأتيهم ويأتونه يسمعون القرآن منه فيسلمون في مجالسهم، ويعودون إلى قبائلهم فيمتنعون من حديثهم وكلامهم وشرابهم وطعامهم حتى يؤمنوا بالقرآن وبما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخلوا في الإسلام. فدخل الإسلام بيوت المدينة كلها ودور الأنصار من الأوس والخزرج بالقرآن العظيم. تأمل كيف جعله الله سبحانه وتعالى سببا لنشر النور في العالم. لنأخذ نحن نصيبنا من ذلك بما بقدر اهتمامنا بالقرآن العظيم. والقرآن أنزله الله عز وجل كتابا مباركا للتدبر وللعمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير خيره لا ينقطع ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو الغاية المقصودة، والتذكر وإيقاظ العقول والقلوب حتى تنتفع بهذا القرآن العظيم. وإنما الطريق إلى التدبر يبدأ أولا بحسن قراءته وترتيله كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا. وتلاوة القرآن معناها اتباعه، وهو أيضا يبدأ بقراءته قراءة صحيحة ثم حفظه بعد ذلك حفظا متقنا. ولا شك أن الإنسان لا يستطيع التدبر كما ينبغي دون أن يكون حافظا، وموضع التدبر أفضل ما يكون في الصلاة، ويحتاج المصلي أن يكون متقنا لحفظ كتاب الله عز وجل حتى يتفرغ لتدبره. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولما قال له أحدهم: إني لأقرأ المفصل في ركعة، قال: هذا كهذ الشعر، إني لأعلم النظائر التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات. ينكر أن تكون قراءة القرآن كهذ الشعر لمجرد القراءة السريعة التي لا يقف الإنسان معها عند كنوز القرآن. بعد الحفظ المتقن تأتي مرتبة الفهم والتفسير ومعرفة المعاني، ثم بعد ذلك التدبر. ومعرفة علوم القرآن أساس في حصول هذا التدبر، ثم بعد ذلك ومعه وقبله العمل به. فلا بد من العمل بالقرآن حتى يكون منهاج حياة لنا في كل أمورنا. ثم كذلك لا بد من الدعوة للقرآن والدعوة بالقرآن. فالقرآن الدعوة به أساس الدعوة إلى الله. كلما تلون آيات الله عز وجل على الناس كلما ازداد النور في المجتمع. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الدعوة بالقرآن عندما اشترط أهل العلم أو كثير منهم أن يكون في خطبتي الجمعة آية على الأقل من آيات القرآن، يؤكدون لنا هذا المعنى حتى تكون خطبة صحيحة عند كثير منهم، لا بد وأن تتضمن آيات من القرآن. ولو كان هذا القول يفتقر إلى الدليل، أعني بطلان الخطبة وبطلان الصلاة إذا لم تتضمن الخطبة ذلك، لكن حقيقة الأمر أن الكلام المؤثر لا بد وأن يتضمن القرآن، ولا بد أن يكون نوره القرآن. فإذا لم ندعو بالقرآن فدعوتنا دعوة جوفاء، وكلامنا كلام أجوف. ثم ندعو للقرآن، ندعو لتحكيمه. قضيتنا التي تدور المعارك حولها هذه الأيام، ومحاولة أهل الباطل إبعاد القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن تكون مصدر التشريع في بلادنا التي كل أهلها المسلمين لا يرضون بغير القرآن والسنة بديلا بحمد الله. هذه المعركة القائمة حول شرع الله عز وجل أساسها تحكيم القرآن والالتزام بالقرآن، فندعو للقرآن أن يكون حكما. أفغير الله أبتغي حكما وقد أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله عز وجل أنزل الكتاب مفصلا مبينا ليكون حكما للناس، حكما بين الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلم ينزله سبحانه وتعالى ليكون مصدرا في المجالس فقط تبدأ به المجالس ويهدى الكتاب في المناسبات، بل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والله سبحانه وتعالى جعل كتابه مبينا يبين منه الحق، وأهل الباطل يقولون أنه مجمل محتمل، وذلك لجهلهم بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام من كيفية فهم القرآن وتطبيقه بسنته الشريفة عليه الصلاة والسلام. بجهلهم وضلالهم وغيهم فهم لا يريدون تحكيم القرآن في كل شأن من شؤون الحياة، ونحن لا نرضى عن ذلك بديلا، وسنبذل أعمارنا وأموالنا وجهودنا وكل ما عندنا من أجل أن يعود القرآن حكما بين الناس كما أنزله الله مفصلا مبينا. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المسابقات الطيبة المباركة إن شاء الله خطوات على طريق التزام حياتنا كلها بالقرآن العظيم، وعودة القرآن حكما بين الناس إلى أن يعم نور القرآن الأرض كلها بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ ياسر برهامي خير الجزاء. فضيلة الشيخ ياسر برهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، أسأل الله أن يوفقه في جميع مهامه. وهو قبل ذلك وأهم من ذلك من دعاتنا وأساتذتنا ومن شيوخنا الذين تعلمنا على أيديهم جزاء الله خير. أيها الإخوة، ونحن في يوم حفاظ القرآن نتواصى بالقرآن أن نتمسك به وأن نعمل به وأن نحكمه في حياتنا ونسعى في تحكيمه بين الناس. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ حسن سعيد من علماء القراءات ومن الذين يدرسون في أماكن كثيرة يهتم بالقرآن الكريم تحفيظا وتجويدا. أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله فاتحة خير للبلاد والعباد فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه معرفة كيفية إتقانه لألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أنه وحده المسهل لتحقيق غايته، إلى من أمده الله بقصر قلبه على روم رضا ربه ولاذ بركنه الأشم، ومال إلى صحبة من ضمهم له وفتح لهم أبواب رحمته لما انكسروا إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أظهر الله به الحق وأخفى الباطل وأشبع المؤمنين بنوره حتى تغنوا بذكره وأضغموا حبهم في حبه فانقلبوا بحبه في بحار توحيده فوصلوا بحرصهم على مرضاته لجنانه. أما بعد، يقول الشيخ العلامة ابن الجزري في طيبته: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقد قال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل ولا يمل قط من ترتيله. وبعد، إخواني في الله، إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم تسليما، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم بهم من أنفسهم، خبير بما يضرهم وبما ينفعهم. علم سبحانه وتعالى أن النفس أمارة بالسوء، ميالة للشر، منقادة للهوى ووساوس الشياطين، وركب الله سبحانه وتعالى فينا الشهوات، فكثير منا ما ينقاد للشر انقيادا إما جهلا وإما عنادا. فالله سبحانه وتعالى فأنزل الله دواء شافيا، علاجا ناجحا، أثبتت التجارب عظيم فوائده، ألا وهو دواء العليم الخبير، ألا وهو القرآن الكريم. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الكتاب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلينا عذبا مسلسلا نقيا متواترا يحفظه العالمون. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه على مر الدهور والأزمان. هذا القرآن الكريم نصر الله به أحبابه وأذل به أعداءه، فيه شفاء للعلل ودواء لسائر الأمراض، دواء للحقد، دواء للحسد، دواء لما يصيب الإنسان من آلام وأوجاع. يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الكريم أبدع الله لفظه ويسره للذكر. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين وللمحسنين. هذا القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو حبل الله الممدود وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. ما تركه من جبار خصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن حكم به أجر، ومن دعا إليه هداه الله إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. وقال في حملته صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لقد كانت منزلة من يحفظ أو يعلم أو يقرأ القرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى منزلة عالية ومكانة سامية، وهذا قليل من كثير. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شفيع لأصحابه. وقال الإمام الشاطبي في الشاطبية يقول: خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنن متهللا. وقد عني به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يمن الطالع ومن السعادة التي ظفرت بها هذا اليوم هذا العمل المجيد، جزى الله من ساهم فيه بأي نوع من أي نوع المساهمة خير الجزاء والجزاء الأوفى من الله. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك، وبأنك حي لا تموت، قيوم لا تنام، حفيظ لا تنسى، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم الزم قلبي حفظ كتابك، اللهم ارزقنا حفظ كتابك ونبته في قلوبنا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخلاق وأزمة الأخلاق التي نعيشها، الأخلاق التي نريدها أن تتغير، علاجها بالقرآن الكريم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. الأخلاق يجب أن تنبع من القرآن، يجب أن نتعلم الأخلاق من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأل الله أن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق وكيل وزارة الأوقاف، أسأل الله أن ينفع به وأن يوفقه وأن يسدده وأن يجعله فاتحة خير، فليتفضل، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حاضر لا يغيب، حضوره عجيب، ليس بالبعيد المفقود ولا بالقريب المحدود، وإنما أقرب إلينا من حبل الوريد. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا هو، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي ما ضل أبدا وما غوى وما نطق أبدا عن هوى، سمع صريف الأقلام بالمستوى، وكتب الرحمن اسمه على العرش إذا استوى، سلم عليه الشجر والحجر، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وانفجر، انشق له وكان يناغيه في المهد القمر، صلاة رب ماجد وهاب على النبي الصادق الأواب، صلوا على المختار أنوار الهدى، صلوا عليه جماعة الأحباب، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم أن نلقى الله. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، يا من توحدون المولى العظيم، هذه ليلة صفت سماؤها ورق هواؤها وفاح عبيرها وغردت طيورها، حين نكرم هؤلاء الفتية الذين حفظوا كتاب الله. وأهل القرآن هم أهل الله، من أكرمهم فقد أكرم الله، ومن أهانهم فقد أهان الله. القرآن الكريم لأهميته سماه الله باسمه، فالله هو الحكيم، فقال ياسين والقرآن الحكيم، والله هو المجيد فقال قاف والقرآن المجيد. القرآن الكريم الذي تركناه بركة في البيوت، حرزا في السيارات، تمائم على صدور الأطفال، ما نحن فيه من بلاء ومن غلاء، من ضيق ومن هم ومن غم، مرده إلى شيء واحد، إنه كما قال الإله الواحد وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لم نهجره تلاوة فحسب، ولكن هجرناه تدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هجرناه هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هجرناه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن أردنا نصرا حقيقيا وأخلاقا فاضلة، فعلينا بالعودة سريعا إلى كتاب ربنا، كما قالت أمنا عائشة حين سئلت عن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن الكريم. وحين سئل حكيم عن مما تتكون الأمم والشعوب، قال: بثلاث، بالجيش وبالمال وبالأخلاق. قيل إذا أردنا أن نستغني عن واحدة قال نستغني عن الجيش. قيل وإذا أردنا الاستغناء عن الثانية نستغني عن المال. قيل وإذا أردنا الاستغناء عن الثالثة أي الأخلاق قال أما هذه فلا يمكن الاستغناء عنها، لأن الحكيم يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بأخلاق القرآن استطاع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن ينشر كلمة التوحيد في شتى بقاع الأرض، وستظل راية كلمة التوحيد عالية خفاقة مدوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الكفرة والملاحدة الذين يوجهون السهام والنبال في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان، إنهم يريدون كما قالوا في جنوب فرنسا إن لم نستطع أن ننزع القرآن الكريم من صدور المؤمنين واللغة العربية من ألسنتهم ما استطعنا احتلال بلادهم. القرآن الكريم مستهدف بالأمس، هذا الذي يسمى بجربرت الألماني قال لابد من حذف نصف القرآن الكريم، لأنه لو ظل كاملا هكذا بين دفتيه لانتشر الإسلام في ربوع الدنيا بأثرها. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون حذف نصف القرآن الكريم، ونسوا أنه تنزيل من رب العالمين الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سيظل الدستور السماوي القرآن الكريم في عليائه غضا طريا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يضر السماء نبح الكلاب على الأرض. أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في قرآننا، وأن يبيض وجوهنا بالقرآن الكريم، وينور صدورنا بالقرآن الكريم، ويهدي شبابنا بالقرآن الكريم، وينصر مصرنا بالقرآن الكريم. آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق وكيل وزارة الأوقاف. والذين أحرقوا القرآن في أمريكا ومزقوا القرآن قبل ذلك في غوانتانامو، ومزقوا القرآن في أفغانستان، ماذا حققوا وماذا أنجزوا؟ لا شيء، لم يحققوا شيئا، لا ماديا ولا معنويا، بل تسببوا في زيادة مبيعات القرآن الكريم في كل البلاد الحمد لله، وتسببوا في دخول أعداد غفيرة من الناس في دين الله عز وجل. فالحمد لله حمدا كثيرا. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فليتفضل. جزاه الله خيرا، سدد الله لسانه وجعل الحكمة في قلبه ونفع الله به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربي حمد الشاكرين والزاهدين والركع السجود، وأسألك يا ربنا ونحن في هذه اللحظات التي نحتفل ونحتفي بأهل القرآن وهم أهل الله وخصته، أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وألحقنا بأهل القرآن إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أجمل ولا أحلى ولا أعلى ولا أسمى ولا ألذ ولا أشهى من أن نجتمع جميعا على مائدة القرآن الكريم لكي نحتفل بهؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لكي يكونوا من ورثة القرآن الكريم. فقد قال عنكم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم خير الناس على وجه الأرض، رفعكم الله عز وجل وجعل لكم قدرا بالقرآن الكريم. والله عز وجل لا يختار وعاء لكتابه، لأن وعاء القرآن هو القلوب، إلا إذا كان هذا الوعاء نظيفا. ولنعلم جميعا أننا يجب علينا أن نتمثل بالقرآن الكريم حفظا لمتنه وامتثالا لأوامره، كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تخلق بأخلاق القرآن، فقالت عنه السيدة عائشة: كان قرآنا يمشي على الأرض. قالت للسائل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. نحن نريد من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نريد من أتباعه وأحبابه أن يتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم، ولا يكون ذلك إلا إذا عشنا أجواء القرآن الكريم وتدبرنا كل حرف في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. القرآن يرفع صاحبه، والقرآن يجعل الملائكة الكرام تطرق أدراجها في السماء وتنزل إلى السماء الدنيا بل إلى الأرض. وأنتم تعلمون هذا الصحابي الجليل أبا يحيى الذي كان يقرأ القرآن الكريم، فعندما جالت فرسه وكان ابنه يحيى بجانب الفرس، يقول: عندما قرأت جالة الفرس فسكت فحكى ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنظر إلى السماء مثل القناديل، الملائكة تنزل مثل القناديل. فعندما حكى الرواية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ أبا يحيى، لو ظللت تقرأ لأصبحت الملائكة في الطرقات يراها الناس عيانا. الملائكة تنزل من السماء لكي تستمع إلى قارئ القرآن الكريم. ليس هناك كرامة أكبر من ذلك. وأذكر لكم واحدة تبين لنا كيف أننا نحيا بالقرآن ونعيش بالقرآن ونقود بالقرآن ونسود بالقرآن ونرتفع بالقرآن ونكون أفضل الأمم بالقرآن الكريم. سيدنا عطاء ابن أبي رباح كبير التابعين، هذا التابعي الذي قال عنه العلماء كان عبدا وكان أسود البشرة وكان أعور وكان أشل وكان أفطس، كان به كثير من العيوب. يعني الشيخ حسن قال لي خد وقتك وانت طول الوقت خلص ماشي. وكان به كثير، استأذنك دقيقة ممكن، وكان به كثير من العيوب، ومع ذلك رفعه الله بالقرآن، فيأتيه أمير المسلمين سليمان ابن عبد الملك. لأننا نعلم جميعا أن عطاء كان أفضل من يفتي في قضايا الحج، وأنه حج بيته أكثر من 70 مرة، وأنه كان يسكن المسجد الحرام حتى توفاه الله عز وجل. يأتيه يأتيه أمير المسلمين سليمان ابن عبد الملك ومعه ابناه، ويجلسان إليه وهو يصلي، وعندما قضيت الصلاة لم يلتفت إليهما، وسأله سليمان عن مسائل في الفقه فهو يجيبه ولم يتحرك من مكانه، حتى إذا انقضت الأسئلة أدار كفاه عنهما ولم يلتفت إليهما مع وضعه ومع مكانته، ولكنه يعلم أنه بالقرآن أفضل خلق الله على وجه الأرض. فعندما انصرف قال ابن سليمان: ألم تجد غير هذا العبد الأسود لكي تسأله؟ فقال له: إن عطاء أفضل أو أفقه أهل الأرض. قال: فاسأل عطاء. قال: هذا هو عطاء ابن رباح. ثم أوصى أولاده أن يتفقها في الدين حتى لا يذله الله مرة أخرى. باسم وكيل الأزهر وباسم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس قطاع المعاهد ووكيل الوزارة لشؤون القرآن الكريم، نشكركم جميعا ونشكر دار الإحسان التي يشرف عليها الأزهر الشريف، وتقام مسابقة دار الإحسان كل عام تحت رعاية فضيلة الشيخ وكيل الأزهر الشريف. ويعني عندي كلام كثير، ولكن أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا فضيلة الشيخ. والأزهر يعني دائما في الميدان والأوقاف في البيدان، وأسأل الله أن يجعلهما فاتحة خير للإسلام والمسلمين. المسابقة هذا العام اشترك فيها 5000 في معظم محافظات الجمهورية، 5000. اللي صعد من 5000 وهيخش القرعة على الجوائز الليلة 1164. من 5000 متسابق في 1000 164 متسابق حيخشوا الليلة في سحب القرعة أيهم يفوز بعمرة. في 208 من المتسابقين دخلوا في القرآن الكريم كاملا من 1164، وفي 399 متسابق دخلوا في نصف القرآن الكريم، في 554 متسابق دخلوا في ربع القرآن الكريم، في 3 من المتسابقين فوق سن 60، كل واحد منهم له جايزة عمرة، ودي ليها قصة يمكن نقولها كمان شوية إن جيت فرصة. وفي بقية الجوائز 24 جايزة عمرة، ودول حيجري السحب عليهم. فضيلة الشيخ حسن سعيد والأوقاف والأزهر حيختاروا أربع جوائز عمرة الآن إن شاء الله، يعني حيسحبوا أربع جوائز من 14 متسابق، من 14 متسابق مسابقة قراءات على مستوى الجمهورية، في مسابقة للقراءات على مستوى الجمهورية حيسحبوا 4 من 14، 4 عمرات. والآن يتم السحب، واللي هيطلع نصيبه كده في السحب في العمر ربنا يتقبل منا ومنه ويوفق ويوفقنا ويبقى يدعي لنا جميعا كل الحاضرين وكل المسلمين. والآن سحب 4 أوراق لأسماء متسابقين. اللي خد أول عمرة الأخت مريم خالد عمر، الأخت مريم خالد عمر، حد يجي بالنيابة عنها هنا للجنة شؤون القرآن الكريم، دي أول جائزة، وهي تقديرها في المسابقة امتياز. الفائز الثاني بعمرة الأخ هشام فوزي عبد الملك، تقديره امتياز، يأتي للجنة شؤون القرآن الكريم ويبحث معهم إن شاء الله. الفائز الثالث بالعمرة الأخت نادية فوزي فتح الله، تقدير امتياز، حد يجي بالنيابة عنها علشان يشوف إجراءات العمرة. كلهم إسائل. والفائز الرابع بالعمرة الأخت أميرة السيد عبد الحميد، تقدير امتياز. فيبقى فيه 3 من الأخوات وأخ واحد، ربنا يوفق الجميع. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد جزاه الله خيرا، جاء إلينا من مسافة بعيدة من شيوخ والدعاة والمربين من الرعيل الأول لهذه الدعوة المباركة. أسأل الله أن يرزقه البصيرة التامة والحكمة النافذة والعلم الواسع، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن ينفع به، فليتفضل جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من دواعي السرور أن نشهد هذا الجمع المبارك من أبناء الدعوة السلفية الذين تربوا على المنهج الرباني الذي جاء به سيد الأولين والآخرين، وهو التربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما لا شك فيه كما قال شيخنا وكيل الأزهر أن هناك حرب على كتاب الله عز وجل، وهذه الحرب قديمة وليست حديثة وإنما متجددة، سواء كانت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على المؤمنين أو على القرآن، فهي في الحقيقة حرب على المنهج، لأن حربهم للإنسان غير مقصودة، وحربهم من أجل المال أيضا غير مقصودة، وإنما الحرب في الحقيقة هي ما يسمى عندهم بحرب الثقافات، وهو في الحقيقة حرب من أهل الباطل لأهل الحق، لأن الحق نور، والنور إذا جاء أضاء الدنيا، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، ولذلك إذا سطع النور ضربت بجناحيها لتقتل هذا النور، لتطفي هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهؤلاء منذ زمن بعيد يحاربون كتاب الله. الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات محاور ثلاث: الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن وصفوه بأنه شاعر، كاهن، مجنون، كذاب وغير ذلك، ثم حرب على المنهج الذي جاء به، قالوا إنما يعلمه بشر، ثم حرب على أهل الإيمان أنهم من الفقراء بادي الرأي الذين ليس لهم رأي في الحقيقة أو غير ذلك. فكانت الحرب كلها مقصودة للمنهج، لكن تأخذ صور، هذه الصورة قد تكون مثل ما يفعلون من الرسوم المسيئة أو من الأفلام أو من الكتابات الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا تجب هجوم على أهل الإسلام أنهم إرهابيين، أنهم متعصبين، أنهم جامدين، أنهم يريدون العودة إلى الوراء، أنهم يريدون العيش في الصحراء أو غير ذلك، حرب لتحقير أهل الإيمان بهذا المنهج. وأحيانا يكون هناك حرب على المنهج، أي على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الإيمان يعلمون أنه ليس ثمة ضلالة يعيشون فيها إذا تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون، أي أنتم لا تكفرون إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي إذا كان الكتاب والسنة معكم فإنكم لا تكفرون. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي يعتصم بمنهج الله عز وجل فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية نافي الضلال، فهناك ضلالة في العالم كله، وليس ثمة هدى إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وماذا بعد الحق إلا الضلال. الضلال كثير لكن الحق واحد لا يتعدد، والحق مع أهل الإسلام، مع أهل الإيمان، الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها حرب قديمة. هذه الحرب تجددت أيضا بمجيء ثورة 52 التي أراد فيها هؤلاء الناصريون القضاء على الإسلام تماما في بلادنا، وذلك بأنهم أولا في سنة 1954 جمعوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والذين كانوا في هذا الوقت هم الإخوان المسلمين، وجعلوهم في السجون، وعذبوا من عذبوا، وقتلوا من قتلوا، لحجب الدعاية، دعاية الحق عن الناس، الدعاية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس. ثم بعد ذلك حجموا الجمعيات القائمة على الحق كجمعية أنصار السنة المحمدية وغيرها، وصاروا متقوقعين في المساجد شيوخ كبار، ليس هناك ثمة إمداد لهم من شباب المسلمين ومن فتيات المسلمين. ثم اصطنع هذا الذي سمي الذي كان يسمى بعبد الناصر أراد القضاء على البقية الباقية من الإسلام وهي القضاء على الأزهر. وفي هذا الوقت هو ذهب إلى ما يسمى بتطوير الأزهر، وهذا التطوير الذي أراده هو إدخال هذه العلوم المادية مع الأزهر لصرف الأزهر عن القضية الحقيقية التي أنشئ لأجلها وهي تبني قضايا الإسلام والمسلمين. وكذلك جعل شيخ الأزهر بالتعيين من قبل الدولة، فأصبح موظفا يقتات قوته من الدولة، وهي التي تتحكم في قوله وفعله، وهي التي تحركه وتسيره. ثم أنه بعد ذلك جعلوا هذا المستوى الضئيل لهؤلاء الناس الذين يدخلون الأزهر. الأزهر كان فيه في قبل ذلك كان يدخله الناس رغبة منهم دون أن يكون هناك إجبار أو تنسيق أو دخول تعليم منظم أو غير ذلك من هذه الأمور، وإنما كان أفاضل الناس وأكثر الناس عقلا وذكاء هم من كانوا علماء في الأزهر الشريف، والذين أداروا الدولة قبل ذلك وصنعوا مواقف شريفة قبل مجيء هذه الثورة التي كانت تسمى بالثورة الناصرية. فأراد تطوير الأزهر فحول الأزهر إلى أداة طيعة في يده، وكذلك جعلوا الراسبين في المدارس غير الأزهرية يدخلون الأزهر. الراسب في سنة 6 يدخل أولى إعدادي وهو راسب أصلا، يدخل أولى إعدادي في الأزهر، والراسب في الإعدادية يدخل الثانوي. وكان في هذه الأوقات يضاف عليه مواد أخرى أزهرية، 13 مادة شرعية تضاف على هذا الطالب الراسب أصلا في المواد العشرة التي يدرسها في المدارس غيرها. وذلك وهناك تقنين لعدد الناجحين أن ألا يقل عن 70% فيدخل الراسبين، وهذا كان هدفا لإفساد الأزهر وللقضاء على الإسلام. إغلاق الكتاتيب، أيضا تحويل أوقاف الأزهر ومنع الأزهر من استخدام أوقافه، هذا كله كان تخريبا للأزهر كان البقية الباقية الحاملة لدين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ظل الأزهر ينتج شيوخا للأزهر كانوا أجلاء وقاموا بقضايا ربما نصروا فيها دين الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني حفظ دينه وحفظ القرآن، فتحولت هذه الكتاتيب القديمة التي كان يشرف عليها أيضا الأزهر، هذه الكتاتيب تحولت إلى دور حفظ القرآن، والتي أصبحت في مصر بالآلاف، وهي الآن التي تنتج هذا الشباب الحافظ لكتاب الله والفتيات الحافظات لكتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من أراد خيرا لهذا الدين وأن يعينه وأن يسدده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق رئيس بلادنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن يرزقه بطانة صالحة تعينه على طاعة الله وتجنبه معصية الله، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه، وأن يجعل بلادنا على يديه سخاء رخاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. تنبيهات. التنبيه الأول، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ محمد حسان يصلاني بعد صلاة المغرب إن شاء الله. التنبيه الثاني، صلاة المغرب إن شاء الله تتم في نفس المكان بنفس الترتيب على نفس الصفوف، يعني ما حد يتقدم ولا حد يتأخر قدر الاستطاعة، كما أنتم فقط تتوجهون اتجاه القبلة، هذا الاتجاه فقط، يعني تصلوا بين صفوف الكراسي، بين صفوف الكراسي كما أنتم، والإمام سوف يتقدم وتصبحون أنتم خلف الإمام إن شاء الله. صلاة المغرب كما أنتم بنفس الترتيب حتى لا يحدث ارتباك أو هرج أو مرج. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ حسن عمر عضو مجلس الشورى عن حزب النور، أسأل الله أن يجعله مفتاح خير وأن يوفقه مع بقية إخوانه في التمكين والترسيخ لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عضو أيضا في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ينافحون ويصارعون من أجل تعديل البند الثاني في الدستور ليكون أكثر وضوحا وبيانا وقوة، أسأل الله أن ينفع به. فليتفضل، جزاه الله خير. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن هذا الاهتمام بكتاب الله عز وجل وهذه المسابقة المباركة لهي أمثل رد لمن يحاولون الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رد عملي واقعي، أننا أمة القرآن، أننا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن تكون. هذه واحد. الثانية، إذا أردنا أمة وجيلا على ما كان عليه الجيل الفريد الذي نشأ في صحبة ورعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن عاملا أساسيا، بل هو العامل الأساسي والمقوم الوحيد الذي تبنى به الأمم والذي تقوم به الأجيال قيام الرجال، تعود إلى أخلاقها، فبذلك تقل البلطجة، وبذلك يقل الانحراف، وبذلك يعود الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه. نحن في غربة شديدة بسبب البعد عن كتاب الله عز وجل. هذه الغربة كانت مقصودة، إذ أن العابثين بكتاب الله عز وجل يحاولون في كل عصر الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وقال عز وجل: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وإنهم لا ينفقون الأموال الطائلة ببزخ وسخاء مفرط من أجل هذا الهدف الخطير، ألا وهو إبعاد الناس عن هدي ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نحن الآن ننافح من أجل أن تكون هوية هذه الأمة على ما كانت عليه وقت السلف الصالح، على ما كانت عليه وعرفته وألفته. فالمجتمع لا يقبل غير الإسلام، ولا يقبل هوية غير الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الشاهد على ذلك ما ترون في شهر رمضان من اجتماع الآلاف المؤلفة وهي تصلي التراويح وتستمع إلى آيات الذكر الحكيم من المقرئين ومن الأفاضل في كل وقت وفي كل مكان. هذه لأن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها إنما تستهويها كلمات الله وآيات الله سبحانه وتعالى، تحب أن ترتبط بها مهما عبث العابثون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إنه من يحارب من أجل إبعاد الأمة عن هويتها وعن مرجعيتها إلى الشريعة وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. من يحاربون إنهم لا يعرفون حقيقة هذه الشريعة، ولكنهم أداة من أدوات المستعمر الغربي الذي يريد إبعاد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم، وينفق كما ذكرنا، ويحاول بكل الوسائل والطرق أن يبعد المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم، وأن يفرغ البلاد من هويتها ومن عقيدتها التي هي سبب فلاحها. فإنكم أيها الإخوة الكرام، حفظة كتاب الله، صمام الأمان لهذا المجتمع الذي به يحفظ وبه يقوم وبه ترتفع راياته. فنسأل الله عز وجل أن يرشدنا إلى حفظ كتابه، وأن يعيننا على العمل بهديه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما زكى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. فارتباط القرآن بالأخلاق، وارتباط القرآن بتقدم الأمة وبالحفاظ على مصالحها في الدنيا ثم بفوزها ونجاتها بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فالله الموفق وهو الهادي إلى السبيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثلاث متسابقين فوق سن الستين، فوق سن الستين، وبعدين أحد يعني فاعلي الخير اتبرع بعمرتين واشترط انه يروحوا للي فوق سن الستين عمرتين. وهم ثلاثة، فأحد المحسنين أهل الخير تبرع بالعمرة الثالثة، أهل الدور اللي فوق سن الستين، بقوا ثلاث عمرات، وهم فعلا اللي فوق سن الستين ثلاث أفراد، كل واحد منهم له جايزة عمرة. الفائز الأول بجايزة العمرة فوق سن الستين الحجة أمينة حسين مراد، حد بالنيابة عن الحجة أمينة يجي علشان يشوف إجراءات العمرة. الفائز الثاني الحجة محمد مبارك عبد الرؤوف أحمد، والفائز الثالث الحجة هيام محمد النبوي سالم. فالعمرات النهاردة معظمها رايح للأخوات، ربنا يوفق الأخوات ويوفق الإخوة ويوفق المسلمين جميعاً.